ونحن بحمد الله نقرأ من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة ورحم سائر علماء المسلمين، من كتاب الفتن من هذا الصحيح. وكنا في المجلس السابق نتكلم عن الحديث الذي أورده الإمام مسلم في بيان أشراط الساعة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى نرى 10 آيات، فذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، ونارا تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وكنا بحمد الله قد تكلمنا عن آية الدخان وعن آية ظهور الدجال وعن آية الدابة وعن آية طلوع الشمس من مغربها، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام وعن يأجوج ومأجوج وعن الخسوفات. ثم في الغد إن شاء الله عز وجل نختم دروسنا في هذا المكان بالكلام عن آخر الآيات وهي النار، ثم نختم بضوابط تهم كل مسلم ومسلمة تتعلق بأسباب الوقوع في الفتن وأسباب السلامة منها، وسنذكر الضوابط من كلام أهل العلم إن شاء الله عز وجل. أما نزول عيسى بن مريم عليه السلام فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان، فمن الأمور القطعية في ديننا أن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل في آخر الزمان، وأنه يقتل الدجال، وأنه يموت، وأنه يصلي عليه المسلمون ويدفن. وهذه مكرمة لعيسى عليه السلام اختص بها من دون سائر الأنبياء عليهم السلام، وسنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل. أما اسمه عليه السلام فاسمه المسيح عيسى بن مريم، قال الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. والمسيح لقب لعيسى عليه السلام، فاسمه عيسى ولقبه المسيح، والمسيح معناه الصديق، فهو عليه السلام صديق. واختلف في المسيح ابن مريم من ماذا أخذ، فقيل إنه أخذ من مسح الأرض، لأنه يمسح الأرض أي لا يستقر في مكان، لا يستقر في مكان. وقال بعض أهل العلم إنه لا يستقر في مكان لأنه ابتلي ببني إسرائيل كما هو مفصل في التفسير. وقيل سمي بالمسيح لأنه كان لا يمسح على مريض إلا شفي بإذن الله، فكان لا يمسح على مريض إلا برئ. وقيل إنه سمي بالمسيح لأنه ممسوح بدهن البركة، وهو دهن طيب الرائحة. وقيل لأنه كان ممسوح الأخمصين، يعني أن قدمه مستوية، تمس الأرض جميعها. والأخمص هو المكان المرتفع في باطن القدم. وقيل سمي المسيح لأن الجمال مسحه وأصابه، فهو جميل عليه السلام. ولا زالت الناس تقول هذا، فتقول مثلا فلان فيه مسحة من جمال، أي مسحه الجمال. وقيل إنما سمي بالمسيح لأنه مسح من الذنوب، أي طهر من الذنوب. ولذلك يا إخوة في حديث الشفاعة في بيان المقام المحمود لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يعتذر الأنبياء عن الشفاعة كل يذكر ذنبا يراه إلا عيسى عليه السلام، فإنه لا يذكر ذنبا لكنه يعتذر عن الشفاعة لأنها لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل العلم هو مسيح، أي أنه مطهر من الذنوب. وقال بعض أهل العلم هو مسيح لأنه خلق خلقا حسنا، خلق خلقا حسنا عليه السلام. و صفة عيسى عليه السلام وردت بها الأحاديث، والإيمان بصفة عيسى عليه السلام من الإيمان بالأنبياء، فإن الإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان. والإيمان بالأنبياء منه ما هو مفصل ومنه ما هو مجمل. أما المجمل فنؤمن أن الله عز وجل بعث إلى كل أمة رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، فهذا إيمان مجمل بالأنبياء. وأما المفصل فمعناه أن نؤمن بمن علمناه من الأنبياء تفصيلا، على ما ورد عنهم من أسمائهم وقصصهم وصفاتهم، كل ما ثبت عن نبي نؤمن به على سبيل التفصيل. وعيسى عليه السلام جاء وصفه في الأحاديث الصحيحة، ففي مسلم جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراني الله عند الكعبة في المنام وإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هو المسيح ابن مريم. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر يتهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء. وروى الإمام مالك في الموطأ رحمه الله بالسند الذهبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائٍ من آدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائٍ من اللمم قد رجلها، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. فعيسى عليه السلام رجل آدم. وما المقصود بالآدم؟ الآدم هو الأسمر الذي فيه سمرة، والأدمة كما قال العلماء هي لون العرب، وهو لون التراب، لون التراب. واللمة هي الشعر الذي يضرب إلى المنكبين، الشعر الذي يضرب إلى المنكبين. فعيسى عليه السلام له شعر يضرب إلى منكبيه، يعتني به، فهو يرجله ويسرحه، وهو رجل الشعر، أي أنه مسترسل الشعر، فشعره مسترسل وليس مجعدا. يقطر رأسه ماء، يعني قال بعض أهل العلم أنه صاحب عرق صاف، فعرقه صاف يرى ظاهرا. وقال بعض أهل العلم المراد بيان جماله ونضرته، فهو نضر كأنه يقطر ماء من شدة نضارته عليه السلام. وروى مجاهد عن ابن عمر مرفوعا في صفة المسيح عليه السلام أنه أحمر جعد. وذكر البخاري عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام. فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. طيب، إذن في هذا الحديث وصفه بأنه أحمر، من الراوي؟ ابن عمر. وفي الحديث الآخر الذي مر معنا قبل قليل قال ابن عمر، وهذا أيضا في البخاري: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى أنه أحمر. إذن هنا إشكال. بعض أهل العلم قال يجمع بين نفي ابن عمر وإثبات أنه أحمر بأن ابن عمر حكم يعلم وغيره حكم يعلم، لكن هذا لا يستقيم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أيضا أنه أحمر. فما الجمع الذي ظهر لي والله أعلم في التأمل في المسألة؟ أن نفي ابن عمر هو نفي لحديث الرؤية، أنه في حديث الرؤية ما قال أحمر، في حديث الرؤية عند الكعبة ما قال أحمر، وإثباته في الأحاديث الأخرى، في الأحاديث الأخرى. فمراد ابن عمر ما قال عن عيسى إنه أحمر في هذا الحديث، وليس نفيا مطلقا، وهذا متعين في هذا الباب. طيب، قال أحمر جعد، والجعد كما مر معنا في صفة الدجال أعاذنا الله من فتنته هو الذي لا يسترسل شعره، شعره مجعد لا يسترسل. طيب، مر معنا قبل قليل أن عيسى عليه السلام رجل الشعر أي مسترسل، وهنا جعد، فاستشكل بعض العلماء ذلك، ولا إشكال، لأن جعدا هنا لم تضف إلى الشعر وإنما قيل جعد، والجعودة قد تكون في الشعر وقد تكون في الجسم، وهي هنا في الجسم بدليل الأحاديث الأخرى، أي أنه ممتلئ الجسم عليه السلام. والعرب تقول لممتلئ الجسم إنه جعد، أي مكتنز ممتلئ الجسم. عريض الصدر، فهو عليه السلام عريض الصدر لأنه ممتلئ الجسم. وفي حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة: فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. طيب، هنا في إشكال. في الحديث السابق وصف عيسى عليه السلام بأنه آدم، وقلنا الآدم هو الأسمر، وفي الأحاديث الأخرى وصف بأنه أحمر، فكيف يجمع؟ قال العلماء: إن أدمته صافية، والأدمة الصافية تضرب إلى الحمرة، تضرب إلى الحمرة. وبعض أهل العلم قال إن لونه فيه سمرة وتحمر وجنتاه، وهذا من صفات الحسن والجمال أن تكون الوجنة محمرة. فقال بعض أهل العلم: وصف الحمرة هو للوجنة، ولونه هو لون الأدمة، فهو آدم من الرجال. قال: عليه ثوبان ممصران. ممصران قال أهل اللغة أي فيهما صفرة خفيفة، فثيابه صفراء صفرة خفيفة، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. هذا من شدة الجمال، يخيل لمن ينظر إليه عليه السلام أن رأسه يقطر وليس به بلل، وإنما هذا من شدة نظارته عليه السلام. وفي حديث النواس بن سمعان الذي في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، والمهرودتان هما الممصران، أي ثوبان صبغا بالعصفر والزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر عليه السلام من العرق، وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ، أي من عرقه، عرقه صاف كجمان اللؤلؤ. ولمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى، قال: فنعته، فإذا رجل أحسبه قال: مضطرب رجل الرأس، كأنه من رجال شنوءة، قال: ولقيت عيسى، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر، ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني من الحمام، قال: ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. فعيسى عليه السلام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ربعة. ما هو الربعة أو من هو الربعة؟ هو الرجل الذي ليس بطويل جدا ولا بقصير جدا، مربوع، ولا زالت العرب تستعمل هذه الكلمة فيقولون فلان مربوع، أي أنه متوسط معتدل كأنما خرج من ديماس، يعني كأنما خرج من حمام، أي أنه صافي اللون تحمر وجنتاه. المعلوم أن الحمام وهو المكان الذي يغتسل فيه بالماء الحار، ليس الحمام كما نقوله اليوم هو مكان قضاء الحاجة عندنا هنا، وإنما الحمام هو المكان الذي يغتسل فيه بالماء الحار. والمعلوم أن من دخل الحمام واغتسل فيه وخرج يكون نضر اللون، يضرب وجهه إلى الحمرة، فكذلك وصف عيسى عليه السلام. إذن عيسى عليه السلام رجل مربوع متوسط، لا بالطويل ولا بالقصير، أسمر سمرة صافية تضرب إلى الحمرة، محمرة وجنتاه عليه السلام، شعره يضرب إلى منكبيه مسترسل يرجله، جعد الجسم، فهو مجتمع الجسم مكتنز الجسم ممتلئ عليه السلام، شديد النضارة وصفاء اللون عليه السلام. ما يعمله عيسى عليه السلام عند نزوله؟ إذا نزل ما الذي يعمله عيسى عليه السلام؟ هل ينسخ دين محمد عليه السلام ويأتي بدين؟ الجواب لا، فإن عيسى عليه السلام لا ينزل نبيا، هو نبي لكنه لا ينزل نبيا، وإنما ينزل آية مع بقاء صفة النبوة له، لكنه لا ينزل نبيا للناس عند نزوله، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فهو عليه السلام يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبلها أحد، وحتى تكون السجدة خيرا له من الدنيا وما فيها. فعيسى عليه السلام ينزل، ينزل في من؟ في هذه الأمة. قال ينزل فيكم، ينزل في هذه الأمة، والمقصود بعض الأمة، المقصود بعض الأمة، لأنه ينزل في آخر الأمة. ينزل فيكم حكما أي حاكما، فنزوله نزول حاكم يحكم بين المسلمين، وليس أميرا عليهم، بل أمراؤهم منهم، وإنما ينزل حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب، أي يهدم الصليب. ومعنى أنه يهدم الصليب أنه يبطل هذه النصرانية المحرفة التي يعبد أهلها الصليب، والصليب خشبة مثلثة تختلف هيئتها من كنيسة إلى كنيسة، ولكنها تتفق على هيئة واحدة، وهي أنها خشبة مثلثة طولها من أسفل أطول من أعلى، وطولها أعلى وطولها أطول من عرضها، وليس كل مثلث صليبا. بعض الناس كلما رأى خطين قد تقاطعا قال صليب. بعض الناس يصلي على هذه السجادة ثم يأتي يقول هذه السجادة مليئة بالصلبات. ومرة قيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا، فقال: الإنسان لو مد يديه لكان كما قلتم، الإنسان لو مد يديها كذا لكان على هيئة مثلثة، وإنما الصليب على الهيئة المعلومة التي يفعلها النصارى للتعبد. فليس كلما رأينا خطين قد تقاطع قلنا هذا صليب. وبعض الناس عندهم مغالاة، يعني رأينا بعض الناس يحكي عن أحذية مثلا تقدم مثلا من بلدان النصارى أو غيرها، فيتخيلون أن لفظ الجلالة مكتوب أسفل ويخططون خطوطا ويرسمونها ويرسلونها، وهي يعني قد تكون هكذا وقد لا تكون، لأنها توصل وصلا من قبل الناس. ونحن نعلم أن النصارى مع كفرهم وتحريفهم يؤمنون بالله، فهم يؤمنون بالله إيمانا محرفا، فمن البعيد أن يضعوا اسم الله تحت الحذاء، لكن بعض الناس عندهم مغالاة في الأمور. والإنسان ينبغي أن يكون متزنا، أولا لا يتطلب غير الواضحات. بعض الناس يأتي إلى المسجد وينظر في الزخرفة، هذه نجمة سداسية، وهذا صليب، وهذا كذا، يتطلب الشيء حتى يقنع نفسه به، ثم يفتن نفسه وغيره بهذا، وهذا ليس مطلوبا ولا ينبغي. وإذا أشكل شيء على الإنسان فليسأل العلماء ولا ينشر شيئا. بعض الناس يكتب حتى في الإنترنت في المسجد النبوي فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وإذا نظرت وجدت أن هذا كله إما مفتعل مكذوب، لأن بعض الناس يحقدون على هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد، إما ممن لا يحبون التوحيد أصلا، وإما من خوارج هذا الزمان، وخوارج هذا الزمان أسوأ من الخوارج المتقدمين، لأن الخوارج المتقدمين لا يكذبون ويرون أن من يكذب كافر، وخوارج هذا الزمان مع خروجهم يتقربون إلى الله بالكذب. وقد قال بعض مشايخنا إن خوارج هذا الزمان قد أخذوا من كل طائفة منحرفة تنتسب إلى الإسلام أسوأ ما فيها، فكانوا عبارة عن مجموعة سوءات الطوائف المنحرفة، وهذا له باب آخر. الشاهد أن الصليب هو خشبة مثلثة يعظمها النصارى، ويزعمون أن عيسى عليه السلام قد صلب عليها، وما صلب عليه السلام ولكن شبه لهم. فعيسى عليه السلام يكسر الصليب أن يبطلوا النصرانية هذه المحرفة ويحكموا بالإسلام، ويقتلوا الخنزير أي يحرموا اقتناءه وأكله ويبيحوا قتله، ويضعوا الجزية. يضع الجزية قال بعض أهل العلم معنى ذلك أنه يبطل الجزية. كيف يبطل الجزية؟ قال بعض أهل العلم يبطل الجزية بأن يسلم كل من في الأرض في زمنه، فلا يوجد من توضع عليه الجزية. وقال بعض أهل العلم يبطل الجزية معنى ذلك أنه يرفع الجزية، لأن الجزية في دين محمد صلى الله عليه وسلم مؤقتة بظهور المسيح، فإذا ظهر المسيح عليه السلام يعني ارتفعت. وقال بعض أهل العلم معنى يضع الجزية أنه يفرض الجزية فيعيد الجزية مرة أخرى بعد أن يكون الكفار قد تقووا فمنعوها كما مر معنا، فيعود عيسى عليه السلام ويضعها عليهم مرة أخرى، وهذا معنى آخر. قال ويفيض المال، وبعض أهل العلم قال يضع الجزية يعني يبطل الجزية لأنه لا يوجد من يأخذها، المال كثير فلا يوجد من يأخذها. ويفيض المال أي أن المال يعني يزيد، وذلك بكثرة الخيرات. وعيسى عليه السلام سيحج بعد نزوله ويعتمر ويمر بطريق مكة الذي يسمى بطريق مكة القديم، ليس الطريق الذي يسلكه الحجاج اليوم، وإنما الطريق القديم الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يمر بفج الروحاء، والروحاء مرت بنا في الحج قرية في طريق مكة تبعد عن المدينة بنيف وسبعين كيلا، حوالي 75 كيلو متر. جاء في مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو بالعمرة أو ليثنينهما. وتكون الإمامة كما قلنا عند نزوله للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم، متفق عليه. ومر معنا يا إخوة شيء من هذا وسيأتي إن شاء الله. وقد مر معنا أيها الإخوة في حديث الفتن أن عيسى عليه السلام ينزل على المسلمين وهم يستعدون للدجال، وقد سووا صفوفهم وأقاموا الصلاة، فيقصدهم يأمهم عيسى أن يقصدهم عيسى عليه السلام، فيقول له أميرهم تقدم يا روح الله فصلي لنا صلي بنا، فيقول لا تقدم أنت، إنما أقيمت لك، إمامكم منكم عليه السلام. وفي حديث النواس بن سمعان الذي في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، كما قلنا أي أنه لابس ثوبين أصفرين صفرة خفيفة، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد، أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد، وقد قلنا إنها قريبة من القدس. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله منه أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، وهؤلاء هم ياجوج ومأجوج كما سيأتي إن شاء الله، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل بيانه. عيسى عليه السلام سيبقى في الأرض ثم يموت، وقد جاء في حديث صحيح أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض بعد نزوله 40 سنة، وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه، وابن حبان وصححه، وصححه الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. وجاء في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم أنه يمكث 7 سنين. طيب وهذا إشكال، في حديث صحيح أنه يمكث 40 سنة، وفي حديث آخر أنه يمكث 7 سنين. قال العلماء لا إشكال، ففي الحديث الأول أنه يمكث 40 سنة، أي بمجموع عمره عليه السلام، فإنه رفع إلى السماء وله 33 عاما على أصح الأقوال، ويمكث بعد نزوله 7 سنين، فهذه 40. فالحديث الأول في مدة بقائه في الأرض، والحديث الثاني في مدة بقائه بعد نزوله، وهو سيموت عليه السلام وسيصلي عليه المسلمون. وما صلى المسلمون الذين هم أفضل الأمم إلا على نبيين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم، فهذه من مكارم عيسى عليه السلام أنه تصلي عليه خير الأمم كما صلت على خير الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت حديث صحيح ولا أثر صحيح بمكان موته ولا بمكان دفنه، لكن يشيع بين المسلمين، أعني بين عوامهم، أنه يدفن في المدينة ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، في قبر الرابع، وبعضهم يقول يدفن في الروضة. وأما قولهم يدفن في الروضة فلم أعثر عليه أبدا بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال. وأما قولهم إنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، أي في حجرة عائشة، فموجود في كتب المتقدمين، لكنه لا يثبت بأثر يعتمد عليه. فقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم عليه السلام عن بعض السلف أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، هذا ذكره الحافظ ابن عساكر. وقال ابن عبد البر في التمهيد: روى عبد الله ابن نافع الصائغ صاحب مالك عن عثمان ابن الضحاك ابن عثمان الأسدي عن محمد ابن يوسف عن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: يدفن عيسى عليه السلام مع النبي عليه السلام وصاحبيه ثم موضع قبر رابع، يعني أنه يوجد قبر رابع، وليس في ذلك خبر يجوز أن يعتمد عليه. إذن ما الذي يعتقده المسلم؟ يعتقد المسلم أن عيسى عليه السلام سيموت ويصلى عليه ويدفن في الأرض كسائر الناس.